النهرين أنقذك الله منها إن شاء الله. نعم تفعل هناك ماذا؟ وين الجهاز الله يهديك؟ ليس هناك جهاز. الله يهديكم يا معشر الشباب. وين الاستعاذة؟ هذه فتن. اي نعم، وين الجهاد؟ والدول العربية لا تحرك ساكنا. وين الجهاد؟ الله يهديكم. تأخذون الأمور بالعواطف. تريدون أن تجاهدوا. هل أعددتم العدة للجهاد؟ لا. إذن جاهد بأن تخلص من هولندا وتعود إلى بلد إسلامي. هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة إليك. هل أنا فيه وغيره؟ لماذا أخذت من كلامي ما يناسبك وتركت؟ وأعرضت عن باقيه مما لا يناسبك؟ هكذا يفعل الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله؟ ليس معك الله. أيوه، عليك أن تجاهد نفسك وتسير من بلد الكبر إلى بلد إسلامي يمكنك أن تهاجر إليه. ما يدريني هذا شأنه. أنا لست دولة وحاكم مملكة وإلى آخره. نعم يا شيخ. نعم هذا ليس له علاقة بالحلال والحرام. فتش عن البلد الذي تستريح فيه. لا تروح لمصر. لا أدري. أنا لا أدري بالنسبة إليك. أنت أسأل عما يتعلق بشخصي. نصيحة في محلها. السلام عليكم. هذا الوقت يا شيخ ليس لك خاصة، هذا للمسلمين عامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.